في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات ومحاضرات فك وحل رموز المنظومة البيقونية، وقد وصلنا في آخر لقاء عند البيت 17 وشطره الثاني، وقول الناظم: وقل غريب ما روى راو فقط. بدأ المصنف رحمه الله يذكر نوعا آخر من أنواع الحديث، وتقسيم آخر من تقسيمات الحديث، وهو تقسيم الحديث باعتبار عدد رواته. والحديث باعتبار عدد رواته إما أن يصل إلينا بعدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا ما يسمى بالمتواتر، أو يصل إلينا بعدد قليل، وهذا ما يسمى بالحديث الآحاد. فإذا كان راويه راو فقط، راوي واحد فقط، فهذا يسمى بالغريب، هو الذي معنا. وإذا كان راويه اثنان أو ثلاثة فهو العزيز كما تقدم الكلام عليه. وإذا زاد عن الثلاث بحيث لا يصل إلى حد التواتر فهو الحديث المشهور. وقلنا أن بعض العلماء يزيد بين العزيز وبين المشهور المستفيض، فيجعلون المستفيض ما كان رواته أربع رواة، والمشهور ما زاد عن الأربعة بحيث لا يصل إلى حد التواتر. الشاهد أن الحديث الغريب أحد أقسام الحديث الآحاد، وعرفه المناظم بقوله: قل غريب ما روى راو فقط. فالحديث الغريب هو حديث يرويه راو فقط في الإسناد، أو إسناده يصل إلينا عن طريق راوي واحد. فإذا كان هذا الطريق الذي وصل إلينا به هذا الحديث لم يرويه إلا راو فقط في كل طرقه، فيكون هذا حديث غريب مطلق، وهذا هي أنواع الغريب. إذا كان هذا الحديث لم يروى إلا بإسناد واحد، لم يصل إلينا إلا عن طريق واحد فقط، فهذا يسمى بالغريب المطلق. وإذا روي بأكثر من طريق ولكن انفرد في بعض طبقاته راوي واحد، فيسمى بالإيه؟ فيسمى بالغريب المطلق النسبي، معذرة، الغريب الإيه؟ الغريب النسبي. إذن الغريب إما أن يكون غريبا مطلقا أو غريبا نسبيا، يعني بالنسبة لراوي معين أو بالنسبة لبلد معينة أو بالنسبة إلى شيخ بعينه وغير ذلك. مثال للغريب المطلق حديث الأعمال بالنيات، قلنا أنه لم يرويه من طبقة الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، وهناك فارق بين يرويه ويسمعه، لأن حديث الأعمال بالنيات سمعه كثير من الصحابة، لأن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به على المنبر، ولكن لم يصل إلينا عن طريق أحد من الصحابة إلا من طريق عمر رضي الله عنه. وكل الطرق التي رويت عن بعض الصحابة فكلها ضعيفة، كما قال ذلك ابن رجب في كتابه العلوم العلوم والحكم. وفي طبقة التابعين رواه ثلاثة من التابعين، في هذه الطبقات لم يروه أحد من التابعين إلا هؤلاء الثلاثة، يعني عن عمر رواه علقمة بن وقاص، وعن علقمة بن وقاص رواه محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد ذلك تواتر عن يحيى بن سعيد حتى أوصل بعض العلماء وقال أن رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 600 راوي، وابن حجر في الفتح ذكر أنهم 100 راوي أو يزيد. الشاهد أن هذا الحديث إنما الأعمال والنيات غريب في طبقة الصحابة، وغريب في طبقة كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. ومثال للغريب النسبي، أي بالنسبة إلى راوي بعينه أو بلد بعينها، ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا الحديث مشهور عن أنس، رواه عن أنس ثلاثة من الرواة أو أربعة، قتادة وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، ورواه عنه أيضا الزهري، ورواه عن الثلاثة اللي هو عبد العزيز وقتادة وحميد جمع. ولكن رواية الزهري عن أنس لم يروها عن الزهري إلا راوي واحد فقط يسمى بكر بن وائل، ولم يرويها عن بكر بن وائل إلا ابنه، ولم يروها عن ابنه وائل إلا سفيان ابن عيينة، ثم اشتهر هذا الحديث عن سفيان. فهذا الحديث نقول فيه أنه حديث غريب من حديث الزهري عن أنس، يبقى هذا الحديث غريب نسبي، يعني بالنسبة إلى رواية الزهري عن أنس فهي رواية غريبة. ليه؟ لأنه لم يروه عن من طريق الزهري إلا راوي واحد فقط، ولا يقال أن هذا الحديث غريب من حديث أنس، يبقى من حديث أنس لا، رواه عنه أربعة، قلنا قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل والزهري، يبقى أربعة. أما عن الزهري، رواية الزهري عن أنس فهي رواية غريبة، لأن الزهري لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط. طيب، العلماء استخدموا الحديث الغريب في كتبهم بأكثر من مسمى، يعني مثلا يقولون عليه حديث غريب أو حديث فرد أو تفرد به فلان أو أغرب به ولم يتابعه عليه أحد أو حديث فائدة. كل هذه مصطلحات العلماء استخدموها في أثناء كلامهم على الحديث الغريب. طيب، كيف يعرف الحديث الغريب؟ يعرف الحديث الغريب على بإحدى طريقتين، إما بتنصيص العلماء، يعني نجد عالم من العلماء ينص على أن هذا حديث غريب لم يروى إلا بهذا الإسناد، كصنيع الترمذي في جامعه كثير ما يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عائشة مثلا، أو هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذا أيضا وجد هذا الاستعمال للبخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي، لما يسأل البخاري عن بعض الأحاديث فيقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك مثلا. فبتنصيص العلماء نعرف ونعلم أن هذا الحديث إيه؟ أن هذا الحديث حديث غريب. وأيضا يعرف بجمع الطرق، إن احنا نجمع طرق هذا الحديث من كتب المسانيد ومن كتب الجوامع ومن كتب السنة والأسانيد عموما، فإذا وجدنا أن هذا الحديث لم يروى إلا بإسناد واحد فخلاص نعلم أن هذا الحديث حديث غريب. ابن حجر نبه على تنبيه في مسألة مسمى الحديث بغريب أو بعزيز أو بمشهور أو بمتواتر، قال لابد أن يكون هذا الوصف يكون في كل طبقات الإسناد. فمثلا لو أن حديثا روية رواه خمس رواة عن بعض، يعني خمس طبقات، في الطبقة الأولى رواه راوي فقط، الثانية اثنان، والطبقة الثالثة ثلاث وأربعة، فهذا الحديث هنصفه بأي نوع من أنواع الحديث؟ قال تكون العبرة بالأقل، فنقول أن هذا الحديث حديث غريب بالنسبة للإطلاق على إطلاقه. أما إذا قيدناه فرص فلا إشكال، قلنا مثلا هذا حديث غريب في طبقة الصحابة خلاص مش مشكلة. إنما لما نقول على الحديث وصف عام كل هذا الحديث حديث غريب، يبقى لابد أن يكون هذا الوصف يشتمل على كل طبقات الإسناد. أما إذا اختلفت أعداد الرواة في طبقات الإسناد فيأخذ الوصف الأقل، فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالأقل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحديث الغريب حكمه أنه حديث على حسب حال الراوي، فربما كان حديثا صحيحا أو ربما كان حديثا ضعيفا. فننظر إلى هذا الراوي المتفرد، فإذا كان ثقة فيكون حديثه صحيح، إذا كان ضعيفا فيكون حديثه ضعيف. وهو كما قلنا من الأحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد يؤخذ بها في كل شتى أنواع الشريعة، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في الفضائل، لا كما يقول بعض المبتدعة أن الأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، فهذا كلام باطل لا يعلم عن الأثبات من أهل العلم ولا حتى عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، ولكن في هذا النوع بدأ يذكر أنواع الحديث بالنسبة إلى السقط في الإسناد، أو نوع من أنواع الضعف في الإسناد. أسباب الضعف قلنا كثيرة، منها أسباب ضعف في الإسناد ومنها أسباب ضعف في المتن. من أسباب الضعف في الإسناد عدم الاتصال، وأسباب الضعف في الإسناد الناشئة عن عدم الاتصال إما أن يكون السقط في أول الإسناد، فالعلماء قالوا هذا يسمى بالمعلق، وأثناء أو في نهاية الإسناد من عند الصحابي فقالوا هذا يكون حديث مرسل، هو قال فيه التابعي قال رسول الله، إحنا ذكرناه في المحاضرة أو في نهاية المحاضرة السابقة. أما إذا كان السقط في وسط الإسناد راوي واحد فقط فهذا يسمى بالحديث المنقطع، وهذا هو النوع الذي يذكره الناظم الآن. وإذا كان اثنان على التوالي فيسمونه بالمعضل، وهذا يذكره الناظم بعد هذا النوع. الشاهد أن الحديث المنقطع عبر عنه الناظم بقوله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحال، هنا الناظم بدأ يذكر هذا أو تعريف هذا النوع، وهو الحديث الذي فيه سقط، وها الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. شرط عدم الإيه؟ التوالي. لأن لو كان في اثنان من الرواة أو ثلاثة من الرواة سقطوا على التوالي فهذا يأخذ نوع يعني مسمى آخر عند علماء الإيه؟ عند علماء الحديث. ومثال لهذا النوع حديث رواه حذيفة، اللي هو الحديث المنقطع اللي هو سقط منه رواه في وسط الإسناد. حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، ونجد أن هذا الحديث فيه موضعين، في كل موضع من هذه المواضع فيها سقط، ولكن السقط ليس على التوالي، يعني السقط مفرق. فمثلا عبد الرزاق لم يسمعه من سفيان الثوري بينما بينهما، وإنما سمعه من النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري، بين في انقطاع سقط. وأيضا الثوري سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي، وإنما سمعه من شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق. فهنا هذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث المنقطع، ليه؟ لأنه سقط منه راوي في أثناء في وسط الإسناد. وهل يشترط أن يكون راوي واحد فقط؟ لا يشترط أن يكون راوي واحد فقط، بس يشترط عدم التوالي عشان ننتبه لدي. يعني ممكن نجد أكثر في الإسناد أكثر من سقط، بس بشرط أن السقط ده ما يكونش فيه توالي بين الايه بين الرواة. التوالي المقصود به ان يكون راويين ورا بعض، خلاص. احنا قلنا اتصال اسناد ان يروي كل راوي عمن فوقه، فما يكونش مثلا الشيخ روى عن شيخه، لا، يكون اتنين وقعوا في الاسناد سقطوا في الاسناد، يبقى ده اسمه ايه؟ يسمى معضل. اما لو الشيخ فقط او التلميذ فقط واحد بس من الاسناد فهذا يسمى بالحديث المنقطع. هذا بالنسبة للاستخدامات المتأخرين لمصطلح المنقطع. فالناظم رحمه الله نجده أنه إيه؟ أنه ذكر الانقطاع عموما لم يحده بوسط الإسناد أو غيره، فقال إيه؟ وكل ما لم يتصل بحال. ماشي، بهنا إيه؟ نجد أن الناظم جرى على اصطلاحات المتقدمين، إن أي سقط في الإسناد فيسمى يسميه منقطع، لم يشترط إذا كان في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. إذن إحنا هنا أمام أمران. الأمر الأول ما اصطلحت عليه كتب المصطلح من التقسيمات في السقط، وهو ما عليه المتأخرين، إن هو إذا كان السقط في أول الإسناد فيكون معلق، إذا كان في آخر الإسناد اللي هو قال فيه التابعي قال رسول الله فيكون مرسل، إذا كان في وسط الإسناد راوي واحد فقط فيكون منقطع، إذا كان اثنين على التوالي فيكون معضل. هذا هو الذي جرى عليه المتأخرين من أهل العلم في تصنيفاتهم وتأليفاتهم للمصطلح. أما المتقدمين فكانوا يسمون أي سقط في الإسناد بالمنقطع، وربما كما قلنا في المرسل سمونه إرسال، وهذا لا إشكال فيه، ولكن لابد أن احنا نعلم هذا حتى نكون على بينة وعلى دراية بمصطلحات أهل العلم. فمثلا ابن الصلاح في مقدمته قال لكن الأكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، خد بالك الأكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، حيث استعمال العلماء ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكثر، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه ما دون التابعي عن الصحابة. هذا هو إيه؟ أكثر استعمالات العلماء. طيب كيف يعرف الانقطاع؟ كيف يعرف أن هنا في سقط؟ أولا يعرف بالوفيات والمواليد، نعرف أن يعني متى ولد هذا الراوي ومتى توفي. مثلا راوي ولد سنة 150 مثلا وتوفي سنة 200، سنة 200 عاش 50 سنة، يروي عن راوي مثلا توفي سنة 100، يبقى طبيعي أن في سقط، لأن أصلا لما اللي توفي سنة 100 ده مات قبل أن يولد هذا الايه هذا الربع، طبيعي خلاص عرفنا ان هنا هنا هنا يوجد سقط. او بمعرفة تلاميذ الشيخ، يعني هذا الراوي له تلاميذ فلان وفلان وفلان، وهذا لم يذكر في تلاميذه ولم يذكر انه روى عنه، فبهذه في هذه الحالة نقول ان هذا ايه هذا الراوي ليس لم يسمع من هذا الشيخ، فبالتالي يكون هذا الحديث حديثا منقطعا. طيب ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الحديث المعضل وعرفه بقوله والمعضل الساقط منه اثنان، وأن هذا هو المعروف عند العلماء المصطلح. والمعضل لغة معناه المنع والتضييق والإعصار، منه مثلا عضل المرأة، وهذا أمر يعني مسألة معروفة في كتب الفقه، وهو منعها من الزواج بكفء. فالعضل معناه التضييق والمنع، والمعضلات اللي هي الشدائد، يقول لك المسألة دي مسألة من مسائل المعضلات، يعني الشدائد أو الصعاب أو المشكلات. والمعضل اصطلاحا هو كما عرفه الناظم ما سقط منه اثنان متتاليان فأكثر، يبقى على التوالي خلاص، وده قلنا ده هو ده الفارق ما بين المنقطع وبين المعضل. أمثلة أو مثال للحديث المعضل ما رواه الحاكم بسنده إلى القعنبي، ابن القعنبي شيخ الإمام تلميذ الإمام مالك معذرة وشيخ الإمام البخاري، عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم عقب هذا الحديث وهذا حديث معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. إيه سبب الإعضال؟ سبب الإعضال أن بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله عنه اثنان من الرواة، هو محمد بن عجلان وأبوه، اثنين من رواه على التوالي سقطوا من هذا الاسناد، فبالتالي اصبح حديث معضل. والعلماء نصوا على ان اغلب او كل احاديث صغار التابعين معضله عن الصحابه، كمالك وكالزهري وغيرهم من صغار التابعين وحميد الطويل وغيرهم، كل هؤلاء عندما يروون عن الصحابه فتكون احاديثهم حديث معضله. لا ليه؟ لانها يكون فيها سقط من اكثر من راوي. ولكن هنا في تنبيه، هل يصح ان احنا نسمي الحديث او يوصف الحديث باكثر من وصف من اوصاف المصطلح؟ يعني ممكن الحديث نقول عليه مرسل ومعضل في نفس الوقت، او معلق ومنقطع في نفس الوقت؟ نعم يصح. مثاله اذا كان السقط، احنا قلنا اي سقط في الاسناد العلماء يسمونه مرسل. طب اذا كان السقط من اخر الاسناد عند الصحابي قال التابعي قال رسول الله، وجدنا ان ما بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين على التوالي، يبقى هذا يسمى ايه؟ معضل، لانه اثنين على التوالي، ويسمى ايضا مرسل لانه صورته صوره الايه؟ المرسل، قال فيه التابعي قال رسول الله وهكذا. يبقى ايضا يصح ان احنا نصف الحديث بوصفين من اوصاف العلماء، المعضل او مرسل او منقطع او غيره. ايضا يعني من باب التنبيه، وهذا على هامش الكلام، ان وجد من استخدامات بعض العلماء كلمه الاعضال ولا يعنون بها السقط، يعنون بها ان هذا الايه، هذا الامر مستغلق او مشكل، كما قال ابن حجر في النكت وجدت التعبير بالمعضل اللي هي بكسر الضاد مش المعضل، المعضل في كلام الجماعه من ائمه الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الزهري الزهريات، حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالبريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الزهري بعد هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. يبقى هنا المقصد إن لو قلنا إن هو معضل، لأن ربما حد يقول لك إيه طيب، ما هو الذهلي قال إن هو ذكر هو عن عائشة، موقوف عن عائشة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ماشي، ما احنا قلناش حاجة، ولكن قلنا إن المعضل اللي هو بيسقط منه رويان على التوالي. وهنا حتى لو قلنا ان هي في هنا في سقط، لان وهنا ليس في سقط ولا شيء، لان هنا من كلام الموقوف على الصحابه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا في يعني ايه كما يقول الزهري ان هذا في اشكال او استغلاق في هذا الكلام. الشاهد ان كلمه المعضل ليس المقصود بها ايه السقط في الاسناد، وانما المقصود بها ان هذا الحديث فيه اشكال او فيه استغلاق يحتاج الى بحث حتى يزال هذا الإشكال. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو في الحقيقة نوع يعني دار فيه كثير من الكلام، وعليه يدور مدار تحسين وتصحيح بعض الأحاديث أو ضعفها، وهو النوع المدلس. فقال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الناظم لم يذكر تعريفا محددا للمدلس، الحديث المدلس، وإنما ذكر أوصافه وذكر أنواعه. والتدليس لغة معناه الخفاء، منه دلس الثوب أي أخفى عيبه. والتدليس في البيع مقصود به يعني أخفى عيب الإيه؟ عيب السلع عن المشتري. وأصل الدلس هو الظلمة واختلاط الإيه؟ الظلام، يعني شيء فيه تشويش غير واضح، هذا هو الدلس لغة. أما اصطلاحا فهو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده مع تحسين ظاهره، يعني اللي يشوف الحديث يجد أنه ظاهرا حديث كويس فيش أي مشكلة، ولكن يجد فيه عيب أخفي، وده اللي هنعرفه أو هنعرف إيه هو نوع هذا العيب. يبقى الحديث المدلس اصطلاحا هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده مع تحسين ظاهره، فهذا هو التعريف الاصطلاحي. ونجد أن الناظم ذكر أن المدلس نوعين، وهذا ما جرى يعني جرى عليه بصنيع ابن الصلاح في مقدمته، أنه قسم المدلس إلى نوعين. النوع الأول هو تدليس الإسناد، وهو اللي عبر عنه به الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا ما يسمى تدليس الإيه؟ الإسناد، وهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه موهما أنه سمعه منه بلفظ يحتمل السماع. يعني إيه الكلام ده؟ الصيغ المحتملة التي لا تستلزم اتصال كعن وأن وقال، دي كلها احتمال، احتمال يكون قال مباشرة عن الشيخ أو قال بواسطة، وعن يعني عن الشيخ مباشرة أو عين بواسطة، أو أن هذا الراوي قال عنه مباشرة أو بواسطة، فهذه في ذاتها لا تحتمل الإيه؟ تحتمل الاتصال وعدم الاتصال. يبقى شرط أن يكون هذا الحديث مروي باحتمالية. ثانيا يعني مدام باحتمالية يبقى خرج عنه الصيغ الصريحة كحدثنا وسمعت وأخبر بر هذا الإيه؟ الكلام، أو الصيغ التي يعني لا تفيد الانقطاع زي ايه بلغني او حدثت اخبرت، خلاص ده برضه ما فيهاش ايه مش هيخش بقى تدليس، لان ده نص صريح على ان هذه الطريقه فيها انقطاع وليس فيها احتمال الاتصال. يبقى تدليس الاسناد يروى عن راوي بصيغه تحتمل السماع توهم السماع، وقلنا ان لو تفتكروا احنا بنتكلم في على الحديث المعنعن قلنا ليست كل عنعنه نتوقف فيها، لا ان قلنا نتوقف عند عنعنه المدلس اللي هو عرف انه مدلس، هو ده الايه النوع الذي نتكلم فيه الان. فقوله الاسقاط للشيخ اي الذي حدثه من الثقات، طب ايه السبب اللي يخليه ان هو يعمل كده؟ اما ان يكون شيخه هذا اصغر منه سنا فهو يعني مش عايز يروي عنه علشان يعني لا يحط من مكانته، أو أن هذا الشيخ شيخ ضعيف فلا يريد أن يذكره في الحديث، وهذا يعني هذين السببين هم أسباب رواية الحديث بهذه الطريقة، يعني أسباب وقوع بعض الرواة في التدليس، إما أن يكون شيخه أصغر منه أو يكون هذا الشيخ شيخ ضعيف، أو عايز يصون حديث شيخه، يعني شيخه بيروى عن بعض الضعفاء فهو مش حابب ان هو يذكر هذا الضعيف في الاسناد فيسقطه حتى يحسن او يحسن حديث شيخه. وقوله وان ينقل عمن فوقه كشيخ شيخه او من فوقه ممن عرف لهم منه سماع بلفظ يقتضي الاتصال، وقلنا هذا هو الذي اشار اليه المصنف. طيب تدليس النوع الثاني من انواع التدليس الذي ذكرها المصنف تدليس الشيوخ، وده اللي عبر عنه بقوله والثاني لا يسقطه، يعني ما يسقطش حد ما فيش سقط في النص، لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف، يعني يصف شيخه باوصاف لا تعرف، هو ما اسقطش شيخه ما اسقطش الضعيف اللي في النص لا سابه زي ما هو، ولكن ذكره باوصاف كنسبه او ككنيه أو كصفة، بحيث إن هو يعمي أمره على بعض الناس. طب ليه؟ ربما يكون عايز يوهم الناس إنه عنده مشايخ كثر، فمرة يذكره باسمه ومرة يذكره بكنيته ومرة يذكره بوصفه، وأحيانا يكون هذا أو غالبا يكون هذا الشيخ ضعيف فلا يريد أن يعني يظهر أمره ويقال أنه يروي عن إيه؟ عن الضعفاء. وهذا هو الذي عبر عنه أن المصنف بالشق الثاني من أو البيت الثاني والثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهذا ما يسمى تدليس الشيوخ. النوع الثالث الذي لم يذكره المصنف، وهو تدليس ما يسمى بتدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني راوي ثقة وراوي ثقة بينهم راوي ضعيف، فيعمل هو يروح منزل الضعيف ده في النص خلاص، ويسوي الإسناد عامل زي الحفرة كده، في حفرة في الأرض، فيحط لك إيه حبة حاجات كده في الـ في الـ في الـ في الظاهر، بحيث اللي يمشي ما ياخدش بقى الفلاء ده يقع، حتى يقال أن هذا هو إيه أسوأ أنواع التدليس، اللي هو تدليس الإيه تدليس التسوية. ليه؟ لأن هو معمم الظاهر، لأن لما أروي عن ثقتين وكلاهما لهم سماع، يعني كلاهما ثقة وهذا الثقة له سماع من هذا خلاص، وأروح موقع واحد في النص ويكون هذا ضعيف، فربما ينخدع بعض الايه بعض العلماء ولا ينتبه ان هذا فيه سقط. يبقى هذه هي انواع السقط في انواع التدليس. قلنا الناظم ذكر منها نوعين، والنوع الثالث هو تدليس التسوية. طيب إذن قلنا خلاصة الأمر أن الناظم ذكر نوعين من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد أو ما يسمى بتدليس السماع أيضا، وتدليس الشيوخ أو البلدان. طبعا بعض المتأخرين بدأوا يزيدوا بعض أنواع زي تدليس السكوت، تدليس العطف. تدليس السكوت يعني إيه؟ يقول حدثنا فلان ويسكت عن فلان، ويكون بنيته السكوت ده ان هذا الراوي لم يسمع ايه لا يسمع من الذي بعده، وهذا قليل جدا نادر، يعني ما يوجد له امثله. وتدليس العطف يقول حدثنا فلان ويسكت وفلان، والواو هنا ايه يعني ليست لا يقصد بها العطف ولكن يقصد بها الاستئناف، خلاص يبقى الاثنين رووا عنه، فيكون هذا ايضا نوع من انواع الايه التدليس. ولكن الاشهر هذه الثلاث التي ذكرناها، تدليس الإسناد أو تدليس السماع، وتدليس الشيوخ، ثم تدليس التسوية. طيب ثم انتقل طيب كيف نتعامل مع الحديث أو الراوي المدلس؟ أولا لابد أن نتأكد من أن هذا الوصف صحيح في هذا الراوي، يعني ربما وصف أو وسم راوي بأنه مدلس، ثم عند التتبع نجد أن هذا الراوي ليس مدلسا، خلاص يبقى خلاص يبقى انتفت عنه هذا ايه هذا الوصم. طيب تاني حاجة نحدد نوع التدليس، يعني هذا الراوي وقع في اي نوع من انواع التدليس، هل تدليس التسوية ولا تدليس الشيوخ ولا تدليس السماع، يبقى نحدد ايه وبعد التحديد ننظر هل هذا الراوي مكثر من التدليس ام لا او مقل، ثم بعد ذلك ينظر هل له لقاء عمن دلس عنه ام لا، لأن دي يعني بعض العلماء يفرق بين إذا كان هذا الراوي له سماع من هذا الشيخ الذي دلس عنه، يعني ممكن يكون هذا الراوي المدلس له شيخ سمع منه بالجملة، سمع منه أحاديث كثيرة جدا، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فهذا يعني يفرقون بينه وبين المدلس، يقول هذا إيه هذا إرسال خفي، يفرقون بين إذا كان له سماع بالجملة أو ليس له سماع بالجملة، وده هيأتي عند الكلام على المرسل الخفي إن شاء الله تعالى. حكم التدليس: إذا ثبت التدليس فالخبر ضعيف لا يقبل، إلا إذا علمنا الساقط من هذا الإسناد أو أن هذا الراوي صرح في طرق أخرى. يبقى التدليس أو الراوي المدلس حديثه ليس ضعيفا مطلقا، أو هذا فيه احتمال أن يكون هذا الحديث ضعيف، بنتوقف في الحكم على هذا الحديث وننظر ونجمع الطرق الأخرى، فإذا وجدنا أن هذا الراوي صرح ويصرح في طريق صحيح فنقول هذا إيه خلاص زالت الإيه الإشكالية، إنه عرفنا من هو الإيه الذي دلس عنه. طيب إذا لم نجد فيكون هذا عيب في الإسناد ويكون علة في الإسناد، عشان كده الحافظ ابن حجر نبه على هذا وقال إن الحكم على الحكم العلماء على الحديث بالضعف بسبب التدليس أمر نسبي، أمر بيبقى فيه ظن. ليه؟ لأنه ربما كان هناك طريق آخر صرح فيه هذا الراوي بمن دلسه، فبالتالي يكون هذا الحديث إيه؟ زال الإشكال الذي فيه وأصبح حديثا صحيح. طيب انتقل بعد ذلك المصنف إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث الشاذ. وعبر عنه الناظم بقوله: وما يخالف ثقة فيه الملاء. فالشاذ ما يخالف ثقة فيه الملاء، المقصود بالملاء هم الجماعة من الرواة، الجماعة من الايه؟ من الرواة. وبعض الشراح يعني استدرك على الناظم هذا القول، فقال ان الأدق في التعريف من هذا من كلام الراوي الملا، لان الملا الجماعه من الرواه يدخل فيهم الثقات والضعفاء، فهذا يعني قيد غير ايه، غير منضبط غير محدد. لذلك قال ان الحديث الشاذ هو ما رواه الثقه مخالفا لمن هو اوثق منه حفظا او عددا. يعني الثقه يروي حديث يخالف فيه من هو اوثق منه في الحفظ او الاكثر منه عددا، الاكثر منه ايه عدد. عشان كده يعني هننظر نجد ان العلماء مختلفين في ضابط الشاذ، فنجد ان الناظم صار على نفس تعبير الشافعي للحديث الشاذ. فالشافعي قال في تعريفه للحديث الشاذ: مخالفة الثقة عامة الناس. عامة الايه؟ عامة الناس. يبقى نجد ان الشافعي وضع ضابط للايه؟ للشاذ، ان يكون الثقة خالف ان المقصود بالناس في كلام الشافعي وما الرواة. اذا اقسام الحديث الشاذ، نجد ان الشاذ في الاسناد وشاذ في الايه؟ في المتن. يعني الشذوذ ايضا يقع في الاسناد، نعم. مثاله ما رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، وهذا يسمى الوراث بالايه؟ بالولاء. يعني واحد اعتق عبد وهذا العبد ليس له احد، فميراثه يرجع الى ايه؟ الى من اعتقه. المحفوظ في هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن مولاه ابن عباس. يبقى هنا في ايه؟ فيه شذوذ في المتن. ابن عيينة رواه عن عمرو بخلاف ما رواه حماد بن زيد عن ايه؟ عن عمرو بن دينار. في المتن مثلا ما رواه ابو داود، طبعا في امثله كثيره جدا في الشذوذ في المتن، مثلا مثل ما رواه ابو داود من حديث عبد الواحد عن قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضجع على يمينه. يبقى هنا ايه؟ جعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي امر به. والمحفوظ من هذه الروايه هو ان هذا الامر من فعل النبي وليس من قوله، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين قبل الصبح ثم اضطجع على يمينه. وده دي فرق كتير، تفرق في الحكم وتفرق في الروايه. فعبد الواحد ابن زياد هو الذي زاد هذا الايه؟ الأمر، يعني جعل هذا اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وهذا خطأ غير صحيح. أيضا من أمثلة الشاذ ما رواه ابن ماجة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، لكن نجد أن أسامة بن زيد اللي هو رواه عن عمرو عن عثمان بن عمرو، أسامة بن زيد رواه عن شيخه اللي هو عثمان بن إيه؟ عثمان بن عمرو. نجد أن جماعة من الرواة رووا هذا الحديث عن عثمان بن عمرو ولكن بلفظ مختلف، فلم يقولوا ميامن الصفوف وإنما قالوا على الذين يصلون الصفوف. يبقى هذه الرواية تسمى برواية إيه؟ بشذة. وهذا الذي قاله البياقي في سننه عقب هذا الحديث، قال: وهو المحفوظ، يعني الرواية التي فيها على الذين يصلون الصفوف. إذن نجد أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه في الحفظ أو الأكثر منه عددا، بعض العلماء لم يجعل الشاذ فيه مخالفة، وإنما قال ما زاده الثقة، يعني انفرد به الثقة. عندنا حديث رواه جمع من الرواة عن شيخ، المجموعة كلهم رووا على وجه، وجاء واحد بس رواه على وجه إيه؟ وجه آخر. بعض العلماء قال مجرد إن هو ينفرد عن مجموعة من الثقات يبقى ده خلاص شاذ. بعض العلماء قال لا، لابد أن يزيد ويخالف، يكون فيه مخالفة، وضع ضبط الإيه؟ المخالفة مع الإيه؟ مع الزيادة، لأن هو ده الحد الفاصل ما بين زيادة الثقة وبين الشاذ. ماشي، وده يعتبر زي ما كانوا يقول العلماء زي الشعرة من العجينة كده، هو ده الحد الفاصل، حاجة بسيطة جدا. لأن لو قلنا إن مجرد المخالفة أو مجرد الانفراد أو مجرد الزيادة عن مجموعة من الثقات هذا شاذ، خلاص يبقى اعتبرناه شاذ. بعض العلماء قال لا، لابد إن احنا نزيد الإيه؟ المخالفة. نشوف هو اللي زاده ده في مخالفة عما رواه الثقات أم لا. إذا كان فيه مخالفة بإذن هو إيه؟ هو الشاذ. زي المثال الذي ذكرناه الآن، هو زيادة أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو على ما يامن الصفوف، أما الثانية على الذين يصلون الصفوف. هنا في مخالفة، نعم في مخالفة، في زيادة وفي مخالفة، لأن على ما يامن الصفوف يبقى جعل الذين يصلون الصف من على ما يامن الإمام هم الذين يعني يأخذون هذه الفضيلة، أما على الذين يصلون الصفوف سواء كان من على اليمين أو على اليسار، والله أعلم. وهذا المبحث، المبحث الشاذ، فيه كلام كثير يطول، ويأتي الكلام عليه أيضا عند الكلام على الحديث المنكر، لأن بعض الرواة أو بعض العلماء جعل الزيادة من ثقة والمخالفة ده للشاذ، أما إذا كان من ضعيف فده المنكر. فنجد أن فيه تداخل ما بين الشاذ وما بين المنكر. وبهذا الحد نقف عند الحديث المقلوب، ونقول اليوم تكلمنا عن الحديث الغريب والحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المدلس والحديث الشاذ. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.